السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد سبق شيء من الحديث على التثبيت، فتناولنا تثبيت الإسناد كما بينا، فإن تثبيت الإسناد هو أشهر أنواع التثبيت وأكثرها تفشيا، وكما بينا من قبل أن ضابطه أن يحدث المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث بعينه الذي دلت فيه سمعه منه بواسطة، فيحدث تلك الواسطة ويأتي بأداة من أدوات التحمل تحتمل السماع ليست صريحة فيه، كعن وأن وقال يوهم التصاعد، وهنا هذا قد سبق بيانه. وبأن هنالك أنه كي يقبل حديث المدلس يلزم أن يصرح بتحديث، فضلاً عن كون المحدث نفسه ثقة أو صدوق. شو أحسن؟ سمعيني يا أخي. فندع ذلك بالحديث عن تدليس التسويق. تدليس التسويق لا يجتزئ المدلس فيه على إسقاط الشيخ فقط، بل قد يسقط أي رجل من الإسناد بعده، قد يسقط أي رجل من الإسناد بعده. كنا دوما نمثل بإسناد الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفترض جدلا أن سفيان، نفترض جدلا، هذا ليس صحيحا في الحقيقة، لما تفترض جدلا أن سفيان يدلس تدليس التسويق، يدلس تدليس التسويق، أكون لابد السند المذكور حتى يتسنى له الفهم. الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفترض أن علقمة ضعيف، أن علقمة ضعيف، وأن الذي يدلس تدليس التسوية إنما هو سفيان. هذا ويفترض أيضا في السند المكتوب أمامكم أن محمدا قد سمع من عمر بعض الأحاديث مباشرة وبعضها بواسطة علقمة. نحن افترضنا عدة افتراضات الآن، كم افتراض؟ ثلاث. افترضنا أن سفيان يدلس تدليس التسويق، وأن المستمع نعم. طيب ماذا أصنع يا إخوة؟ طيب يا إخوة مسؤولون عن الكهرباء في المسجد، أسأتم إلى إخوانكم غفر الله لكم، أضعتم علينا الأوقات، يقوى المسؤولون عن الكهرباء والإذاعة في المسجد يبادروا بإصلاح القلم. إدارة المسجد كلها إدارة ينبغي أن تعاقب. هذه الطريقة لا أحد يسمع ولا مجيب. صاروا أصلاً سمين يقولون من جدة؟ ماذا لا في سمين ينزلوا تحت اللي ما يسمعش ينزل تحت. فاضطربنا في الإسناد بارك الله فيكم ثلاثة أمور: أن سفيان دلس حديث التسويق، وأن علقمة ضعيف، وكذلك محمد سمع من عمر بعض الأحاديث مباشرة وبعضها بواسطة علقمة. فماذا يصنع مدلس تدليس التسوية؟ يأتي السند يقول: البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان، حدثنا يحيى. فإذا قال حدثنا يحيى اطمأننا، لكن ليست الآفة في شيخه، لأن يسقط واحد بعيد، ممكن يسقط شيخه وممكن يسقط شخصا آخر بعيد. حدثنا يحيى عن محمد عن عمر عن رسول الله، فيسقط علقمة الضعيف بين الثقتين اللذين هما محمد وعمر، وقد سمع محمد من عمر بعض الأحاديث، لكن هذا بذات سمعه بواسطة علقمة، فأسقط مدلس تدليس التسوية ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. لا يشترط أن يكون الساقط شيخه، إنما قد يكون الساقط شيخه أو أي واحد ضعيف في سند بين ثقتين. فتدليس التسوية ضابطه إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، أي سمع أحدهما من الآخر بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمعه منه بواسطة. ما الفارق إذن بينه وبين تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد يقتصر المدلس فيه على إسقاط الشيخ. تدليس التسوية قد يسقط الشيخ وقد يسقط أي ضعيف بين ثقتين، قد يسقط أي ضعيف بين ثقتين. فيلزم في تدليس التسوية حتى يقبل حديث مدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث من عنده إلى نهاية السنة، فضلا عن أن يكون هو نفسه ثقة أو صدوق. واضح الخلاف؟ فالخلاف بين تدليس الإسناد وبين تدليس التسوية أن مدلس تدليس التسوية لا يقتصر تدليسه على إسقاط شيخه فحسب، إنما قد يسقط شيخا وقد يسقط أي ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. فأما الفارق من ناحية القبول، إذا تأكدنا أن الشخص يدلس ويسوي فيلزمه حتى يقبل حديثه أن يصرح بالتحديث من عنده إلى نهاية السنة. من المدلسين الذين نقل عنهم أنهم كانوا يدلسون تدليس التسوية الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد، قول آخر اسمه بقية بن الوليد، ثالث اسمه حجاج بن أرطاء ابن أرطاء ألف راء أرطاء ابن أرطاء خلاص. هؤلاء أثر عنهم أنهم يدلسون ويسوون على نزاع طفيف في بعضهم، مفهوم يقتضي التسوية. ولذا يقول القائل أحاديث بقية، أحاديث بقية، بقية لمن؟ أحاديث بقية غير تقية غير نقية، فكن منها على تقية. أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. ويقولون في تدليس التسوية عموما وشرها أخ التسوية، شرها أخ التسوية، الشر نوع أنواع التدليس هو تدليس التسوية. فهمت؟ بارك الله فيك. أرجع فنقول للتوفيق هناك تدليس آخر اسمه تدليس البلاد. تدليس ماذا؟ البلاد. هناك على سبيل المثال قرية من قرى كفر الشيخ، من أعمال كفر الشيخ، اسمها روسيا، روسيا، وأخرى اسمها بارية، وثالثة بلدة كانت تسمى بالوحال فقلبوا اسمها إلى الرياض. فمثلا يأتي الشخص يقول حدثنا فلان بالرياض، حدثنا زيد بالرياض، فأنت تذهب دينك إلى رياض السعودية لأنها الأشهر، تقول هذا الرجل عالم والتقى بعلماء، وهذا ذهنك إلى الشيخ الذي اسمه زيد موجود بالرياض، قل حدثنا الشيخ عبد العزيز بالرياض، هذا ذهنك إلى من؟ إلى عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الموجود بالرياض، ويقصد عبد العزيز آخر تالفا أو ضعيفا موجود بهذه القرية التي قال لها رياض، رياض في قبض الشيخ. سنتصل أخوك يقول لك معك فلان من الرياض، هذا دينك إلى ماذا؟ إلى السعودية. فتظن أن رجل رحال في طلب العلم والتقى بكبار العلماء، يقول حدثنا فلان بباريس، فتقول أن الرجل قد بذل الغالي والنفيس حتى ذهب إلى باريس فاستمع هنالك من المشايخ العرب الموجودين هناك. فيسمى تدليس ماذا؟ تسويت ايه يا عم الشيخ محمد؟ تدليس البلاد، تدليس البلاد. يقول مثلا واحد احنا الغلابة في الفلاحين، واحد يقول لك حدثنا فلان بشبرا، تريد شبرا القاهرة ويقصد شبرا بابل او شبرا الخيمة او اي شبرا من الشبرا. نعم ما ادري. طيب المهم فهمت تدليس البلاد. هناك تدليس آخر يسمى تدليس الشيوخ. تدليس ماذا؟ الشيوخ. ما اسمك؟ أحمد بن من؟ أبوك اسمه وجدي؟ ترى الأسماء المكسوعة بالياء والتاء المفتوحة أغلبها مطرق، وجدي، رمزي، هندي، كل. المهم يا أحمد بن وجدي أكمل المسيرة، حط اسم ثاني لو يكون احد الامن موجود تخرب عليك. احمد ابن وجدي ابن سعد ابن يحيى، خلاص نذكره احمد ابن وجدي ابن سعد ابن يحيى. كنيتك ابو الحارث مثلا، ابو الحارث. فنفترض عفوا يا احمد ان احمد هذا ضعيف، فعندنا احمد ابن وجدي ابن سعد ابن يحيى راو ضعيف. فأتي مدلس تدليس الشيوخ يقول ماذا؟ حدثنا أبو الحارث ابن وجدي، ويعجز من؟ أحمد. هيقول طيب الحمد لله هذا واحد متابع متابع للأول، مش درست المتابعات، هذا متابع للشخص الأول هيقوى أمره بعض الشيء. فيقول الثاني حدثنا أحمد ابن يحيى وينسبه إلى جده الرابع. قل كويس، هذا متابع آخر لمن؟ لأحمد ابن وجدي. ويستدل يقول لك النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيأتي نفس الراوي يقول حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعد. تقول أحمد بن سعد يعني هو أحمد بن وجدي بن سعد ابن يحيى. فقل إذن هؤلاء الرجال الأربعة وإن كان واحد منهم ضعيف فكل جبر الآخر، لكن في الحقيقة إنهم شخص واحد، أربعة أسماء أو خمسة أسماء لشخص واحد. فهذا النوع يسمى تدليس ماذا؟ تدليس الشيوخ. تدليس ماذا؟ الشيوخ. هو أن ينسب الشيخ بنسبة غير نسبته المشهور ويرجع فيذكره بنسبته التي اشتهر بها. مفهوم يا أحمد؟ لن تنسى هذا. نوع آخر من أنواع التدليس سمى تدليس العطف. تدليس ماذا؟ العطف. وهو أن يعطف راويا لم يسمع منه على راو سمع منه، راويا لم يسمع منه على راو سمع منه. فمثلا هشيم بن بشير كان مدلسا، هشيم بن بشير كان مدلسا، فكان إذا خرج على الناس يحدث نظروا إلى شفتيه، إن قال حدثنا قبلوا منه الحديث، إن قال عن يتوقفوا عن القبول. فخرج يوما عليهم يقول لهم حدثنا حسين ومغيرة. حدثنا من؟ حسين ومغيرة. فلما قال حدثنا حسين ومغيرة اطمأنوا إليه لأنه صرح بالتحديد. حدثنا حسين ومغيرة اطمأنوا إليه لكونه صرح بالتحديد. ففي نهاية الأمر قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا حاشاك، ما دلست. قال بل قد دلست. قالوا كيف؟ قال قلت لكم حدثني حسين ومغيرة، أما حسين فحدثني، أما مغيرة فحدثني فلان عن فلان عن مغيرة. فهنا عطف راويا لم يسمع منه على راو سمع منه. هذا يسمى تدليس ماذا؟ تدليس العطف. تدليس العطف. هناك نوع آخر من أنواع التدليس. نعم. الغرض من تدليس العطف يعني ممكن يقول حسين مثلا نقرر من أنه ضعيف فيريد أن يضيف إلى حسين راوي آخر يقوي أمره، لا لكنه لم يسمع من الراوي الآخر فيضيف هذا على هذا حتى يتقوى الأمر، أو يريد أن يكثر الشيوخ مثلا. هناك تدليس آخر. لا، هو التدليس نحن سنبين أمر التدليس. لا، هو يضمر نية، نحن سنتكلم على أحكام التدليس. يعني النوع الآخر، النوع الآخر من أنواع التدليس تدليس السقوط أو حذف الأداء. فمثلا يقول حدثنا أو عفوا يقول كما قال سفيان بن عيينة يوما الزهري بدون أداة تحمل، يقول الزهري، لا يقول قال الزهري ولا حدثني الزهري ولا عن الزهري، تكلم ويسكت ويضمر حدثه. الزهري. فقال له الزهري: ماذا عن الزهري؟ طبعا البعض يتوهم الزهري حدثنا ويمشي، لكن المدققون يقول لك الزهري ما هي أداة التحمل عن الزهري. فعاد الزهري قالوا له: سمعت الزهرية؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن الزهري. فسكت ونوى حسر. نوى ماذا؟ حسر وإسقاطا. فلما سهل أبان أن هناك إسقاط قد تم. وهذا الأخير وجوده نادر وقليل. نرجع فنقول إن أقسام التدليس، طبعا في صور كثيرة للتدليس لكن لندرتها لا تكاد تذكر. يعني مثلا ممكن كثير منكم جدا يدلس تدليسات في البيع والشراء، وممكن التدليس واضح. التدليس في الأحاديث أقسامه أشهرها تدليس الإسناد، وأخطرها تدليس التسوية. هناك تدليس البلاد، وتدليس الشيوخ، وتدليس العطف، وتدليس السكوت أو حذف الأداء. تدليس إيه؟ كل يا عمي تدليس الكني داخل في الشيوخ. واضح يا أخوة صور التدليس. بينا من قبل أقوال العلماء في التدليس أو أحكامهم على التدليس مبنيا على ماذا؟ على الحامل للمدلس على التدليس. إذا كان يدلس لإسقاط ضعيف فحرام، إذا كان يدلس طلبا لعلو الإسناد فمكروه. واضح؟ فالتدليس حكمه بحسب الحامل للمدلس على هذا التدليس. أقل أحواله الكراهية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس الثوب يجور. المدلسون أيها الإخوة على طبقات، فمنهم مدلسون لا تضر عنعنتهم، وهم الذين نذر تدليسهم، فتدليسهم نادر جدا، وهم الطبقة الأولى من المدلسين. أتقى أورد الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه طبقات، طبقات ماذا؟ المدلسين. الطبقة الأولى من المدلسين الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الغالب لا تضر عنعنتهم. ذكر منهم أئمة أجلاء، ذكر منهم حتى البخاري ذكر في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين لكونه مرة قال، وقال حجاج بن منهال، وفي مرة أخرى قال: حدثني فلان عن حجاج بن منهال، فأثبتوه مدلسا وأودعوه في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين الذين لا يضر تدليسهم نهائي. فالطبق الذين لا تضر عنعنتهم، فعلى ذلك الطبقة الأولى من طبقات المدلسين الذين أورادهم الحافظ ابن حجر لا تضر عنعنتهم. الطبقة الثانية كذلك، وهم الذين دلسوا تدليسا قليلا فلا تضر أيضا عنعنتهم، أو الذين يدلسون عن ثقات. الذين يدلسون عن من؟ عن ثقات، يعني يحذفون الثقات. ابتداء من الطبقة الثالثة يضر تدليسه، الطبقة الثالثة التي أورد الحافظ ابن حجر في كتابه، فما بعدها في الغالب كلام أغلبي قد يستثنى منه راو أو بعض الرواة، لكن في الغالب يضر تدليسه، عفوا تضر عنعنته. تضر ماذا؟ عنعنته. فهناك مدلسون يدلسون نادرا جدا، مدلسون تدليسهم قليل ليس نادرا لكنه قليل، مدلسون يدلسون عن الثقات حسب، مدلسون يدلسون عن الثقات والضعفاء، يحذفون ما تيسر. مدلسون أغلب تدليسهم عن الضعفاء. مدلسون هم في أنفسهم ضعفاء ودلسوا أيضا عن ضعفاء. هذه طبقات للمدلسين بتوصيف آخر. واضح يا أخوة؟ فعلى كتاب الحافظ ابن حجر طبقات المدلسين كتاب صغير لكنه نافع جدا، والبعض كبره باتباع عمل بعض التخريجات والإضافات، لكن كتيب أصله رهقات قليلة تتعرض للمدلسين الذين في الكتب الستة. واضح يا إخوة؟ فابتداء من الطبقة الثالثة التي ذكرها الحافظ يضر التدليس، أما الطبقة الأولى لأنك ستجد فيها إما أجلاء، الطبقة الأولى والطبقة الثانية لا تضر عن عانتهم كما بينا. واضح يا إخوة؟ تقدم. نعم صبرا، سؤالك آخر غير التدليس. بسم الله عليك، في التدليس ولا شيء آخر؟ نعم. لا، هو الحافظ ابن حجر رتب طبقات، وأنا قلت لك توصيف آخر للمدلسين. هناك مدلسون يدلسون نادرا، ومدلسون يدلسون قليلا، ومدلسون يدلسون عن الثقات، ومدلسون يدلسون عن الثقات والضعفاء، ومدلسون هم في أنفسهم ضعفاء وكذلك يدلسون. هذا توصيف آخر. أما الحافظ ابن حجر فإجمالي ما تعرفه عنه أن المذكورين في الطبقة الأولى والطبقة الثانية من كتيبه طبقات المدلسين لا تضر عن عانتهم. هذا طبعا كما قدمنا. نعم بالتدليس لا تتأذى. نحن لسنا بصدد الدفاع عن البخاري أو إثبات أنه مدلس. قلتنا على أي حال نحن ذكرنا أنه في الطبقة الأولى ولا يضر ولا تضر عن عانته. يا أخي الكريم، أنت تدور في حلقة ليس من ورائها كبير نفس. على أي حال كان الأمر فعن عانته لا تضر، إلا في المعلقات، والمعلقات باب آخر ليست بباب التدليس. واضح يا جماعة؟ هناك جزئيات كثيرة في المصطلح ممكن تقف عندها شهر تحرر فيها، في التطبيق العملي ليس لها تواجد من الأصل، ليس لها أي تواجد من الأصل في التطبيق العملي. كما تدرس عند كلية الطب أو الهندسة دراسة طويلة جدا عند التحرير العملي في المصانع ولا كلها لها أي قيمة. فكذا في النواحي النظرية في المصطلح يمكنك أن تجلس نظريا وتعجز تماما في دراسة جزئية مجهول الحال ومجهول العلم وتضيع أسبوع ولن تفهم النتيجة النهائية، ويمكن أن تلخص لك الكلمة في كلمتين أو ثلاث وتمشي الأمور إن شاء الله. نرجع إلى ما كنا بصدده. وبالنسبة للعنعنات الموجودة في الصحيحين عموما. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما سمعتم هناك مدلسون من الرواة الثقات وهم جمع غفير جدا موجودون في الصحيحين، موجودون في الصحيحين. أذكر منهم قتادة ابن دعامة والحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي واضح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، عدد كبير جدا. والحسن بين الحسن البصري والأعمش، عدد كبير جدا موجود في الصحيحين من المدلسين. فبالنسبة للعنعنات التي في الصحيحين، العنعنات التي في الصحيحين، فمن العلماء من قال نتغاضى عنها جملة، نتغاضى عنها جملة، قال أعني هذا الذي قبلها مطلقا، قال لأن الأمة تلقت الكتابين في الجملة بالقبول، ولأن صاحب الصحيحين كان يتحريان هذه المسألة. فمثلا إذا قال البخاري أو أورد البخاري قتادة عن أنس أو حميد عن أنس، أحيانا يقول يعقبها بطريقة أخرى حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، يريد بعد إسناد آخر. فإذا كان شعبة هو الراوي عن قتادة فشعبة قد قال كفيتكم تدليس ثلاثة منهم قتادة وأبو إسحاق السبيعي والأعمش، أو أن البخاري يأتي في موطن آخر من صحيحه فيه قتادة صرحت السماع من أنس قال حدثنا أنس. فهذه وجهة فريق من أهل العلم قالوا نقبل المرويات التي في الصحيحين التي رواها المدلسون الثقات دون تمحيص أو بحث لتلقي الأمة للكتابين بالقبول، ولأن البخاري ومسلما كانا يتحريان في هذه المسألة في الصحيح على وجه الخصوص. طبعا في هذا الصدد كم كثير من الأحاديث في صحيح مسلم، وقد سار حولها بعض الجدل المتأخر من طريق أبي الزبير عن جابر، من طريق أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير كما بينا اسمه محمد ابن مسلم ابن تبرس المكي. أبو الزبير هذا مدلس روى عدة أحاديث عن جابر صحيح مسلم، فالبعض توقف فيه، البعض توقف في قبولها لقول الذهبي في الميزان روى في مسلم أحاديث عن جابر في النفس منها شيء، وقبلها الآخرون، والأكثرون على قبولها من أجل أن بعضها قد توبع فيه أبو الزبير من راو آخر يقال له أبو سفيان، فأبو سفيان روى عن جابر كما روى أبو الزبير عن جابر، أو أن الراوي يكون هو الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر، وهذا من الاستثناءات في التدليس التي قدمناها، أو شيء آخر أن مسلما أتى بها في المتابعات ليس في الأصول. مسلم الأسانيد التي يريدها في كل باب على في الغالب على ثلاثة مرات، ويريد أجود الأسانيد ثم التي تليها ثم التي تليها. فهنا من حديث الواحد يأتي له مثلا بإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد من أصح الأسانيد، نفس المثل يتبعه بنفس المثل لكن من سند آخر أبو الزبير عن جابر، يتبعه بسند ثالث ليس ابن أبي سليم مثلا عن جابر، عقد ليس ابن أبي أحيانا يأتي أقصد درجة دون ذلك في الرتبة، فيأتي بأقوى الأسانيد ثم التي تليها ثم التي تليها. فمسلم يصدر الباب بأقوى الأسانيد فيقولون لا تضر أصلا عنعنة أبي الزبير حتى لو سلمنا بالعنعنة، لأنه قد يكون أتى بها في المتابعات ليس في الأصول. واضح يا إخوة؟ فالحاصل وهذا القدر ينبغي أن تستجيبوا به في المرحلة الأولى ألا وهو قبول العنعنات التي في الصحيحين مطلقا، لأنك ممكن أن تتورط الآن إذا لم تقل بقبول العنعنات التي في الصحيحين مطلقا وأنت لست من ذوي الخبرة بالبحث والتحقيق، فتذهب إلى البخاري تقول حميد مدلس وقد عنعن في رواية عن أنس، إذا حديث بعيد، فستخرج لنا بهذه الصورة الهستيرية المتسرعة على الأقل 200 أو 100 حديث كلها ضعيفة بسبب ماذا؟ العنعنات، وأنت لا تدري ما العنعنات. هذه لفتة أخرى ينبغي أن تعلم أن الإسناد كلما كان نازلا كلما كان ضرر العنعنات أقل، كلما كانت العنعنات أخف ضررا. واضح؟ مثلا عندنا حميد مدلس يروي عن أنس، إذا قال عن أنس يفترض إذا كان خارج الصحيح مثلا يفترض أن النفس جاء شيء من هذه العنعنة، ونطلب إذا كان المتن غريبا أن يصرح حميد بالتحديد. لكن إذا نزل حميد في رواية عن أنس قال حميد عن زيد عن أنس، أصبح بين حميد وأنس واسطة وهي من زيد، فكلما نزل الإسناد كلما كنا في مأمن من التدليس، لأنه هو في الأصل يروى عن أنس، فإذا روى عن أنس بواسطة فيبعد أن يكون روى عن أنس بواسطتين. هذا فعموما كلما نزل الإسناد كلما قل فيه خطر العنعناء مفهوم يا إخوة. فأنت مثلا على سبيل المثال كما مثلنا الأسبوع الماضي، مثلا أنت موجود معاصر الشيخ محمد فسان الله يوفقنا وإياكم وإياه، فممكن تكون سمعت منه بعض الكلام بنفسك، فإذا جئت مرة وقلت عن محمد فسان فقد تكون في هذه الحال دلت. لكن إذا قلت حدثني زيد عن الشيخ محمد حسان فأدخلت واسطة بينك وبين الشيخ محمد، فحينئذ نكون احنا مطمئنين إلى أنك رجل دقيق شيئا ما، فمع أنك معاصر للشخص لكن تحريت أن تصل الواسطة التي حدثتك عنه، فيبعد أن تكون القطة. أو إذا قلت مثلا عن فلان عن الشيخ محمد حسان فيبعد أن تكون القطة رجلا ثانيا كواسطة بينك وبين الشيخ محمد، مفهوم يا إخوة؟ فضرر العنعنات يقل كلما نزل الإثنان. هذه بعض اللفتات التي في التدليس، إن كان لأحد ثم سؤال فليطرحه. طبعا هذا الذي سمعتموه قواعد كلية في التدليس، ولكن لا يمنع كأي شيء أن تكون هناك استثناءات، أن تكون هناك تعميمات لشيء، تقديسات لشيء، تقييدات، إطلاقات في كل جزئية بحسبها. لكن الذي تدرسه الآن قواعد كلية، لكن الاستثناءات كأي باب من الأبواب لها مجال واسع وعريض. يعني مثلا قد يكون في باب التدليس رجل يختلف هل هو مدلس أو غير مدلس، أو رجل يختلف هل التدليس يضر أو لا يضر، هذه كلها أمور واردة. فلك علماء ترد الأمر إليهم، هم العلماء الأولون، فكلامهم أوثق وهم أثبت بلا شك. أحد له سؤال في التدليس عموما؟ نعم. شوف انتبه، لأن ممكن تسأل سؤال ينم أنك مش فهم أي شيء في الذي قيل. ماذا قلت؟ نقول كلما نزل الإسناد كلما كانت هناك وسائط كثيرة كلما كنا في مأمن من التدليس. ممكن بس نادرة. نعم. التدليس من أقسام الضعيف إزاي يعني السؤال برضو لا ينم عن يعني إذا قلت باب الحديث المدلس يعني الذي تم فيه تدليس ينبني على الذي دلس الذي حذف ثقة أم ضعيف يعني في تفصيل طبعا. لا ليس كل من استخدم العنعنة مدلس، لا ليس كل من قال عن فلان يعد مدلسا، إنما هم أقوام وصفهم العلماء بأنهم مدلسون. هؤلاء المدلسون قد يعانون وقد يصلحون بالتحديد، فليس كل من قال عن فلان يعد مدلسا. وإن أنت لم إذا قلت عن مصطفى مثلا سمعتني فلا تعد مدلسا، لكن إذا سمعت عن شخص كذاب عني وأسقطت الكذاب سأعتبر الآن، أو إذا سمعت شخص ثقة عني فتكون أيضا مدلسا، لكنك تختلف عن الأول في أنك أسقطت ثقة وفي المرة الأولى أسقطت كذابا كواصف. نعم. تدليس السكوت هذا نادر وجوده في النواحي العملية كما بينا، لكن تجميع الطرق هو الذي ينبئ عن سلامة الإسناد من عدمه. نعم. يجوز السكوت؟ أيوه. لا نادر، جاء سفيان عن سفيان عن الزهري، فسفيان قال الزهري لما طلب منه أن يذكر الوسطى ذكر اثنين كان قد أسقطهم. الأمر سأل، وهذا نادر نادر جدا، تثبيت السكوت نادر. وفي الحقيقة التطبيقات العملية بتقوي النواحي النظرية، هذه تقوية شديدة تثبت المشهور يعني الذي ليست له شهرة. نعم. لا أيام شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج قديم يعني فرح قديم جدا. نعم أيوة كان عارفين، أقدر أعرفك مدلس ولا مش مدلس من جلسة واحدة مباشرة، لأن أمام طلبة العلم الذين يأتوننا مثلا بالكتب نراجعها له، في بعض طلبة العلم بيأتي لمراجعة بعض الكتب، فواحد منهم جاءت كتاب أراجعه، ففي أثر عن حسن البصري كتب أراجعه مسلم رقم كذا. أنا عارف بالإطلاع على مسلم إن مسلم نادرا إذا ذكر أثره، الأثر في مسلم قليلة جدا، فقلت هذا في مسلم؟ قال نعم. طيب يأتيني بمسلم، فذهب بمسلم، ليس الرقم هذا موجود في مسلم، الرقم موجود في مسلم لكن ليس تحته هذا الأثر. اكتشفت من بلدين، أين نقلت هذا؟ قال حقيقة نقلته من كتاب فلان. فلما لم تكن نقلت التخريج من كتاب فلان؟ فاكتشفت لنا أنه شخص مدلس وشؤم الواسطة حل عليه الآن، يعني أصبح الآن كثير جدا كده من إخوانك المحقق مثلا ينقل تحقيق واحد آخر ولا ينبه، فحينئذ يكون قد دلس في الأعمال، وقد دلس في الأعمال. الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب فتح القدير كثير جدا من فتح القدير منقول من القرطبي أو من ابن كثير بالنص، أحيانا ينبه وأحيانا لا ينبه أصلا. تعالى لتلميذه صديق حسن كان في فتح البيان، جل تفسير فتح البيان منقول من فتح القدير ولا ينبه، فكثيرون جدا بهذه المثابة. فالشاهد بسهولة جدا نكتشف المدلس، وأطول أثناء المناقشة بتعرف أنه مدلس مباشرة، ولذلك شؤم الواسطة هذا لابد أن يتقى، واحذر أن تنقل عن شخص إلا إذا كنت سمعته بإذنك، أو تقول أخبرني فلان عن فلان حتى لا تقع في التدليس. نعم نعم. عن عناك أبي الزبير عن جابر التي في مسلم تقبلها الآن، تقبلها الآن. هناك استثناءات قليلة جدا لها مواطنها والتي يحصل عندها توقف، يعني في الغالب الحقيقة لما أثيرت المشاكل في مسألة عن عنات أبي الزبير عن جابر راجعت أكثر العنانات الموجودة في مسلم، ما أذكر أن توقف أمامي حديث بدون يعني تصريح بالسماع في كتاب آخر أو متابعة، إلا الآن حديث إن المرأة تقبل وتدبر في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معه. هذا الحديث وإن كان أبو الزبير عن عنقية عن جابر لكن معناه له شواهد من طرق أخرى تصح بها أن النبي رأى امرأة فأتى أهله عليه الصلاة والسلام، له شواهد من غير طريق أبو الزبير. نعم ماذا عندك؟ تدليس البلاد ما تشعرها؟ أنت جئت متأخرا؟ تدليس البلاد أن تقول مثلا، هجيب لك مثل بلدي، يعني أخوك يتصل طالب علم كان عندنا سافر بلده، ولك يتصل بك زيد من الرياض، أنا خلاص مكالمة دولية يا قمان، فإذا بزيد من الرياض محافظة كفر الشيخ، لكن دلت علي أوهمني أنها رياض السعودية، يزداد الأمر إشكالا إن كان في الرياض التي يتصل منها الشيخ عبد العزيز، وحدثني الشيخ عبد العزيز بالرياض، فهذا ظني إلى أنه عبد العزيز بن باز الموجود في رياض السعودية، ويقبل عبد العزيز بن مخلوف في رياض كفر الشيخ. فهمت الكلام؟ نعم. عشان خايف بعد كده كل واحد يبلت على زوجته. يجوز تثبيت الزوجة على زوجها؟ الزوجة على زوجها يجوز تثبيتها عليه؟ هل يجوز تثبيت الزوجة على زوجها؟ في تفصيل، في تفصيل. نعم شاف على أسنى جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث. نعم أي سؤال؟ لا يلتزم وقصان فقط. تكون لكل حالة قرائنها المختصة بها، لكن الأصل أنه يلتزم وقصان فقط. هذه صلاة العشاء، بارك الله فيكم.